يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالباب الذي عقده المصنف رحمه الله، وعنون له بقوله: باب الحث على كثرة أو على الازدياد من الخير في أواخر العمر. وأخذنا الأحاديث الثلاثة الأول، وهي باختصار شديد حديث ابن عباس: إن الله أعذر إلى امرئ قد بلغ الستين. ثم الحديث الذي بعده في قصة اختيار عمر رضي الله عنه لابن عباس في مجالس الصحابة الكبار ولما كان يفضلهم. ثم ذكر الشاهد من ذلك في قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، ودلالته على أهمية كثرة العمل الصالح في أواخر العمر. ثم الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ نزل قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، كان يقول في ركوعه، يكثر أن يقول في ركوعه سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يطبقه ويعمله. فإن التأويل في اللغة، ما أدري، أظننا لم نعلق على هذه النقطة، التأويل في اللغة هو يطلق على ثلاثة معان: منها التفسير كما قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ومنها مآل الشيء، مآل الشيء. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني ينظرون وقوعه. ومنه التأويل بمعنى الامتثال والعمل، وهو هذا الحديث، وهو هذا الحديث. إذن التأويل يطلق على هذه المعاني الثلاثة، وأشهرها في الاستعمال هو إطلاق كلمة التأويل بمعنى التفسير. ومنه بنى أو وعليه بنى الإمام الكبير أبو جعفر الطبري كتابه الشهير في التفسير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، يعني عن تفسيره. فهذه هي المعاني الثلاثة لكلمة التأويل. اليوم نتم إن شاء الله تعالى بقية حديث الباب، وندخل في الحديث في الباب الذي بعده. قال رحمه الله الرابع، يعني من أحاديث هذا الباب، عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. والمعنى أن الوحي في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى الأيام التي سبقت موته، فإن الأيام التي سبقت موته توقف الوحي تماما قبل وفاته بيومين أو ثلاثة، لم ينزل شيء كما ثبت ذلك في الصحيح. فيكون المعنى هنا على الأيام الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود اليومين الأخيرين اللذين انقطع فيهم الوحي، حتى يتم الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. ومن شواهد هذا الذي قاله أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان، عاشه كم مرتين، ففي كل سنة يعرض القرآن عليه مرة، إلا رمضان الأخير عرضه عليه مرتين، وذلك تحقيقا لقوله عز وجل كذلك، نعم، ورتلناه ترتيلا. وفي قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، إلى آخر الآية الكريمة. فالله تعالى تكفل بتثبيته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى. كانت هذه العرضة الأخيرة التي عرض فيها القرآن في رمضان كانت مرتين، وهذا أحد الشواهد على ما ذكره أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الإنسان، إذا علمنا أن الوحي هو أصل العلم كما قال الله تعالى: وقل رب زدني علما، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن الإنسان ينبغي له أن يستكثر من العلم، أن يستكثر من العلم، ولا يقول: أنا تقدمت سني إيش فلا حاجة لي للعلم. لا، وهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح، فقال: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيش كبارا، وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. والمجاهد رحمه الله له الكلمة المشهورة حينما قال: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. فالمقصود أيها الإخوة أنه لا أحد أكبر من أن يتعلم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى الذين وفقهم الله تعالى لتحصيل العلم لا يتوقفون عن العلم وطلبه حتى آخر لحظة. وكان من عجائب حرصهم على العلم عليكم السلام أن أحدهم كان في حجة من الحجج، ذكر هذا عنه ابن عساكر في ترجمته، يقول كان في الحج، والناس تعرفون في الحج في وقت المناسك وإذا مروا بمزدلفة ذهابا وإيابا لا يكونون إلا محرمين، أليس كذلك؟ فروي بعض أهل العلم ومعه قرطاس وقلم، فقيل له حتى في هذه الحال؟ قال لعلي أسمع كلمة ينفعني الله عز وجل بها فأدونها وأكتبها. اليوم انظر إلى بعض الناس كيف يزهد في العلم، وبعضهم لا يكتفي بذلك بل يزهد غيره بالعلم، والله المستعان. فالمقصود أيها الأفاضل والفاضلات أن الإنسان لا يقل إن العلم له حد أبدا إلى آخر رمق، وأنت محتاج أن تزداد علما بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته بكتابه تبارك وتعالى امتثالا لقوله أو طلبا لتحقيق قوله تبارك وتعالى، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. وفي هذا ومن السبل لتحصيل العلم ولو كبر الإنسان مجالس العلم، وأجلها وأعظمها مجالس الذكر في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، إلى آخر الآية الكريمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الأخير يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن تعذر عليه الوصول إلى هذه الفرص أو لم تتهيأ حوله في بيته أو تكون امرأة معذورة، فإن اليوم تيسر من تحصيل العلم في وسائله ما لم يتيسر من قبل. وهذه الوسائل الآن نحن نبث الدرس الآن في هذه اللحظات، ويتابعنا من خلال ما أعرف أناس من مختلف دول العالم، من أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية ومن القوقاز ومن إندونيسيا ومن غيرها من الدول. فلا عذر الإنسان الذي فعلا عنده رغبة جادة في تحصيل العلم. والمقصود أيها الأحبة أن الإنسان لا ينقطع أبدا من تحصيل العلم متى ما وجد لذلك سبيلا. وأعظم العلم وأشرفه فهم كتاب الله عز وجل وفهم معاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الحديث الخامس من حديث الباب حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. فإن قلت ما علاقة هذا الحديث أو ما الشاهد من هذا الحديث على الباب، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر؟ الجواب ظاهر، لأن الإنسان إذا أكثر من شيء عرف به، وإذا أدمن شيئا تطبعت نفسه به سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا رأى الناس بأعينهم نماذج من حسن الخاتمة ونماذج من سوء الخاتمة، عافانا الله وإياكم من ذلك. أما حسن الخاتمة فهو الحمد لله كثير، وأكثر الناس يموتون بستر الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة يجري بين الفينة والأخرى ويظهر بعض سوءات الناس الذين أصروا وعاندوا، يظهر سوءاتهم في خاتمة سوء يرونها بأعينهم، وهذا لا يكون إلا لمن أصر وعاند. والقصص في هذا كثيرة، ذكر القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة، وذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن من شؤم المعاصي وإدمانها أن العبد عياذا بالله إذا لم ينفك عنها وتطبع قلبه وتطبع جوارحه بها أنه يخشى عليها أن يختم بخاتمة السوء له. وهذا إذا أدمنه وأكثر منه صار شيئا يجري على لسانه. وفي العصر الحاضر نقل الناس شيئا من هذا، ولا بأس من ذكر بعضها. أما الخواتيم الخيرة الحمد لله فهي كثيرة ومعروفة، لكن نحن الآن نتحدث عن نماذج، يعني سنذكر نموذجا من هذا وهذا. أحدهم صار عليه حادث سيارة، وكان هذا الرجل أحد الشباب الذين أدمنوا سماع الأغاني أدمن سماع الأغاني، حتى صار سماعه للغناء أكثر من سماعه للقرآن. فاحتضر فجاء المسعف ليسعفه، وإذا هو بدل من أن يقول لا إله إلا الله ويجيب المسعف، إذا هو يردد الأغاني التي ما زالت تعمل في السيارة إلى الآن مع القلب. انشغل الناس بإسعاف المصابين، ويؤتى إلى هذا المصاب ويقال له قل لا إله إلا الله، فيردد الأغنية الموجودة الآن التي تعمل في المسجل. خاتمة سوء، نعوذ بالله من ذلك. والقرطبي ذكر أنه أحد الذين أدمنوا لعب الشطرنج يقول لما قيل له قل لا إله إلا الله قال شاه كش ملك، العبارات المعروفة في لعبة الشطرنج. وثالث ذكر ابن القيم في الجواب الكافي أنه كان والعياذ بالله بمن يتعامل بالربا، فلما قيل له قل لا إله إلا الله قال 5 × 6 تساوي كم، قام يذكر الأرقام الحسابية والربا، يعني أنا بعطيك 5000 تردها لي 6000 مثلا، 50000 تردها 60000 وهكذا. أما الجانب الآخر فهو كثير جدا بحمد الله تعالى. وهذا هو الشاهد هنا، أن الإنسان إذا أدمن فعل الخير فإنه يرجى له أن يكون ختامه على خير. ورى الناس خواتيم كثيرة آخرها ما تداوله الناس الأسبوع الماضي من وفاة أحد طلبة العلم في مكة شرفه الله، فهو حينما صلى العصر، من يوم صلى العصر التفت إلى جماعة مسجده، خلال دقيقة واحدة سقط ميتا رحمة الله عليه في محرابه. وهذه يا إخوة أود أن أعلق عليها وأقول والله إن لها ثمنا، والله لا يختم لأحد بمثل هذه الخواتيم العظيمة إلا بثمن. ما هو الثمن؟ صدق مع الله عز وجل، وسريرة صالحة مع الله تبارك وتعالى، وخشية وإخلاص ونحو ذلك من الأعمال. ولا نزكي على الله أحدا، لا يختم لأحد بمثل هذه الخواتيم إلا وله رصيد سابق. ولا نتألى على الله لا حكما على أحد، لا بجنة ولا بنار، لكن نحن نتحدث حديثا عاما، حديثا عاما. وقلت إن هذا من رحمة الله أن يري الناس أمثال هذه الخواتيم الحسنة والسيئة. وأنت تعلم أن الخواتيم هذه لا تشترى، أما التي هي خاتمة سيئة فأقطع قطعا أن كل إنسان لا يحب أبدا أن ينكشف ما بينه وبين الله، أدام الله علينا وعليكم ستره الجميل. وفي المقابل كل إنسان يتمنى أن يختم له بمثل هذه الخاتمة. وحدثني أحد الثقات الأثبات أنه في حج العام، ليس الماضي هذا اللي هو 1438، حج العام الذي قبله 1437، أحد الشباب ألحت عليه والدته وهم من حفر الباطن تريد أن تحج، ما حجت فريضة الإسلام بعد، ولكن الابن كل سنة يقول أنا ما عندي فلوس، ما عندي ما عندي ما عندي، إلى أن ألحت عليه في عام 37 وقالت له إما أن تحججني وإلا شفت لي حل، أنا أبتسلف وشوف لي حل وأنت تروح معي محرم. قال لا لا. يقول هذا الشاب فجمعت ما عندي، لأن تعرفون الأسعار مرتفعة، حتى تذهب معي أختي أيضا لتخدم أمي 3، فجمعت ما عندي من مال من أجل أن أذهب أحج بأمي. يقول ذهبنا للحج، فلما جاء يوم عرفة قبضها الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم. هذه يا إخوة لا تشترى أبدا، لا تشترى بالمال، ولا فيها تزلف، ولا فيها تصنع، ولا فيها تدليس، ما فيها كذب. الموت لا أحد يختاره، وكل يكره الموت كراهية فطرية، لكن أن يموت وهو متلبس بطاعة وفي مثل هذا الموقف العظيم، هذا شيء لا يمكن أن يكون إلا وله ثمن. والثمن حسن صلة مع الله عز وجل فيما قبل فيما سبق. ولهذا أيها الإخوة أوصي نفسي أولا وإياكم بحسن الصلة مع الله عز وجل والصدق معه، خاصة في الخفاء، خاصة في الخفاء. وإذا خلى الإنسان بمحارم الله عز وجل، هذه مواضع عظيمة من مواضع امتحان القلوب. وإذا تعارض أمر الله مع أمرك أو هواك، انظر ما الذي تقدمه هنا. إذا نجحت في الاختبارات هذه وتجاوزت هوى نفسك ورأيت نظر الله عز وجل إليك، والله لا يخذلك الله سبحانه وتعالى، والله يمينا بارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، وقال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأي شدة أعظم من أن يعاني الإنسان سكرات الموت وتفارق روحه هذه الحياة، فهو أحوج ما يكون إلى عون الله عز وجل وحفظه وتسديده. فالله الله، وأؤكد على هذا وأوصي نفسي وإخواني من الشباب والشابات الفتيات، اليوم انفتحت عليكم مصاريع عظيمة جدا في السماع المحرم وفي النظر المحرم وفي العلاقات المحرمة، ولا عاصم من ذلك كله إلا أن يتعلق الإنسان بحبل الله عز وجل وأن يوثق الصلة به. وتوثيق الصلة هذا هو الذي يقلب شؤم هذه المعاصي ومرارة هذه المعاصي وظلمة هذه المعاصي، يقلبها إلى نور تجد أثره في قلبك، وإلى قوة تجد أثرها في نفسك، قوة حينما تلجأ إلى الله عز وجل. فإنه الركن، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالجأ إلى الله عز وجل، انظر حتى إذا أردت أن يختم لك بخير، انظر إلى الأعمال التي تعملها في حال الرخاء ما هي، انظر إلى المواضع التي أشرت إليها آنفا يمتحن فيها قلبك، كما قال الله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أتقدم هواك أم تقدم رضا الله عز وجل؟ أتقدم مقام الخوف أم تقدم شهوتك العابرة العاجلة؟ ثم انظر في صداقاتك وعلاقاتك، ثم انظر بعد ذلك في صلتك بكتاب الله عز وجل كيف هي، وأخيرا انظر إلى هذه الصلاة. والله الذي لا إله غيره يا إخوة، لو أننا أقمنا صلاتنا واجتهدنا في إقامتها كما يريد الله، والله الذي لا إله غيره لكفت كثير من الجهود، أو يعني لخفت كثير من الجهود، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يصلني كما يصل غيري من طلبة العلم رسائل من شباب فتيات، أحدهم يقول أنا حافظ قرآن، والثالث يقول أنا إمام مسجد، والرابع يقول خطيب، والخامس والسادس، كلهم يشكون من صراعات وجهاد عظيم جدا مع النفس والنظر الحرام. وأقول والله هذه الصلاة مقياس ومعيار وميزان، لا أقول جرب، بل بادر مباشرة، ولا تقول يمكن أو ما يمكن، بل أقدم وانتظر الجزاء العاجل أيضا. وأنا أحلف بالله وأنا في بيت من بيوته وننتظر فريضة من فرائضه، والله وخصوصا لأولئك الشباب الذين أكرمكم الله بالسعي إلى بيوت الله وجعل الصلاة في بيته أعظم ب27 درجة من الصلاة في بيتكم، والله ما أحد عظم هذه الصلاة بحيث من يوم يسمع النداء إلا ويتقدم، أو لا يكون له هم أكبر من الصلاة، ويتقدم ويصلي ما تيسر، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يجتهد في حضور قلبه في الصلاة، والله لا يستقيمن له الأمر ولا يصلحن له الحال، مع السؤال والتضرع واللجأ إلى الله جل وعلا والبعد، وهذا لا بد منه، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والبعد عن مراتع المعاصي وأوديتها وشبهاتها وأماكنها. وأؤكد على هذا لأن الفتن حينما تحيط بالإنسان أو تقترب منه عليه أن يهرب منها. فالله تعالى انظروا في موضعين من القرآن ذكر هذا الهروب لأوليائه وكيف أن الله أنجاهم. يوسف عليه السلام لما تعرض الفتنة إيش سوى؟ أقبل؟ لا، هرب واستبق الباب، مع أنها فعلت كل ما تستطيع من أجل منعه، لكنه لجأ وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الأمر الثاني في قصة فتية أهل الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف، خرجوا من القصور، كما قال أهل العلم هؤلاء فتية لم يكونوا فقراء بل كانوا أبناء أغنياء، لأنهم لما أيقظهم الله بعد تلك السنين الطويلة قال بعضهم لبعض فلينظر أيها أزكى طعاما قال هذا دليل على أنهم متعودين على الأطعمة الطيبة، وهذا لا يكون لأطعمة الفقراء، ولكنهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط. ثم أثنى الله عز وجل عليهم بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. انظر إلى روعة التعبير، كأنما القلب متبعثر، فربط الله على هذا القلب حتى أصبح قلبا محكما مجتمعا قوي على طاعة الله، قوي على فراق آلهتهم وعلى فراق البيئة. فأقول اهربوا من هذه الفتن ولا تعرضوا أنفسكم لها ثم تبكون أو تشكون من لهيب نارها، لا لا تعبث بالنار ثم تقول أصابني حرها، وهكذا المعاصي لا تقترب منها ثم تقول أصابني أذاها أصابني حرها، بل أهرب ومع ذلك سر ربك عز وجل الإعانة والتوفيق، فإنه لا حول لي ولا لك ولا لأحد ولا قوة إلا بالله عز وجل. انظر إلى هؤلاء أول الكهف وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، فماذا صنع الله عز وجل؟ زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وفي هذه القصص كلها ما يشير، هذه القصة كلها ما يشير إلى أهمية الرفقة الصالحة أيضا في الإعانة على القوة والثبات على الحق. أنا استطدت يسيرا في هذا وتعمدت، لأن الموضوع حيوي كما يقال وعملي ونحتاجه يوميا، واليوم مر أو يعني في التاريخ القريب مر بالناس أناس يموتون وهم يغنون وهم يضربون على العود في المسرح مثلا، ومر بهم أناس يموتون وهم يلعبون بالكرة، وأناس يموتون وهم يمثلون وغير ذلك. أنا لا أحكم على أحد في الآخرة، لكنني أقول إن حياة المؤمن والله أشرف من أن يموت في ميدان من ميادين اللهو واللعب، فضلا من أن يموت في ميدان هو في معصية لله جل وعلا. وهذا إنما يتأتى للإنسان بأن يجتهد، وهذا هو غرض النووي رحمه الله من إيراد الحديث، أن يجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة، وهذا والله الحمد إذا وفق له العبد فإنه يختم له به. ثم الأهم يبعث كل عبد على ما مات عليه، واحد مات والخمرة بيده، واحد مات وهو يأتي المعصية والعياذ بالله، وهذا شيء معروف، يزني يموت وهو يزني، واحد يموت وهو يغني، واحد يموت وهو يلهو ويلعب. أيسرك أن تكون في مقام هؤلاء وتبعث على هذا اللهو والعبث والمنكر صلى الله عليه وسلم، أم يسرك أن تموت ذاكرا لله عز وجل، أن تموت ساجدا وقد رأى الناس من هذا عبرا، أن تموت مصليا، أن تموت متصدقا، أن تموت خارجا في عمل خير وبر وجهاد ودعوة إلى الله عز وجل ويقبضك الله على ذلك ويكون أجرك على الله ثم تبعث على هذا؟ انظر إلى أي الفريقين تحب أن تكون، أو من أي الفريقين تحب أن تكون، فإذا كنت تحب أن تكون من أحدهما فاعلم أن لكل طريق ثمنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لعمل الخير وختم له به. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.